الوحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال، ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، هذا ما توعدون.